بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولك في نحوي يا زيد زيد اليعملات فتحهما أو ضم الأول. وقبل ذلك قلنا أمس، وهذا أيضا حكم البدل والنسق لو كان المنادى معربا. بقي على المصنف رحمه الله تعالى النعت والتوكيد والبيان والنسق المقرون بأل إذا كان المنادى معربا غير ممني، وحكمها النصب لا غير، ولو كانت مفردة نحو يا عبد الله الحسن ويا بني تميم أجمعين ويا عبد الله كرزا ويا عبد الله والحارثة. فبقي على المصنف هذا، فذكره أيضا صاحب مجيب النداء رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ولك في نحوي يا زيد زيد اليعملات فتحهما، أي قوله فتحهما يعود على زيد وزيد، أو ضم الأول. قال شرح: إذا تكرر المنادى المفرد مضافا نحو يا زيد زيد اليعملات جاز في الأول وجهان، في زيد الأول وجهان. واليعملات جمع يعملة، وهي الناقة النجيبة المطبوعة على العمل، ذكره في الصحاح. قال رحمه الله تعالى: جاز لك في الأول وجهان، أحدهما الضم، وذلك على تقدير منادا مفردا، فإنه يكون مبنيا على الضم في محل نصب كما هو معروف، ويكون الثاني حينئذ إما منادا سقط منه حرف النداء، والثاني هو زيد اليعملات هذا، إما منادا سقط منه حرف النداء، وإما عطف بيان ويحتمل أن يكون بدلا أيضا، وإما مفعولا بتقدير أعني. ففي قولك يا زيد زيد اليعملات، زيد فيه أربعة أوجه: إما أن يكون منادا سقط منه حرف النداء، وإما أن يكون عطف بيان، وإما أن يكون بدلا، وإما أن يكون مفعولا لفعل محذوف تقديره أعني. قال: والثاني الفتح، أي فتح الأول، وذلك على أن الأصل يا زيد اليعملات زيد اليعملات، يا زيد اليعملات زيد اليعملات، ثم اختلف فيه في هذا التركيب، فقال سيبويه: حذف. فقال سيبويه، ايش يقول عندكم بعد حذف ام حذف عندكم حذف؟ فقال ثم اختلف فيه، فقال سيبويه: حذف اليعملات من الثاني لدلالة الأول عليه، فحذف اليعملات الثاني لدلالة اليعملات الأول، فصار ماذا؟ يا زيد اليعملات زيد، هكذا بحذف الأخير، وهذا قول سيبويه. وأقحم، والإقحام في لغة العرب إدخال الشيء في الشيء بغير روية. قال: وأقحم زيد الثاني بين المضاف والمضاف إليه الذي هو يا زيد اليعملات، فصار يا زيد زيد اليعملات. إذن فقولك يا زيد زيد اليعملات زيد الثاني هذا أصله من أين جاء؟ أصله يا زيد اليعملات فأقحم، فهو مقحم، فنقول يا زيد زيد اليعملات زيد هنا على قول سيبويه زيد الثاني مقحم، فإنه مقحم. قال رحمه الله تعالى: وقال المبرد رحمه الله تعالى: حذف اليعملات من الأول لدلالة الثاني عليه، الثاني هو اليعملات الثاني، قال لدلالة الثاني عليه أي على يعملات على اليعملات الأول المحذوف. قال وكل من القولين فيه تخريج على وجه ضعيف على وجه ضعيف. ومن ثم ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا إقحام ولا حذف بل الإسمان لكونهما متحدين لفظا ومتفقين معنا مضافان للمذكور معا مضافان للمذكور. طيب وعلى قول سيبويه إذا قلت يا زيد زيد اليعملات فيكون زيد الأول مضافا إلى ما بعد زيد الثاني ويكون زيد الثاني مضافا لمحذوف دل عليه المذكور دل عليه المذكور. هذا على قول سيبويه. وأما على قول المبرد فيكون زيد الأول مضافا إلى المحذوف مضافا للمحذوف ولا تكلف في قول المبرد. وقال بعض أهل العلم يلزم على قول سيبويه أن يكون زيد الثاني مقحما غير مضاف لا لفظا ولا تقديرا. هذا ما ذكره بعض أهل العلم. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وأما قول سيبويه ففيه الفصل بين المتضايفين بين قول المتضايفين أي المضاف والمضاف إليه الفصل بين المتضايفين بماذا؟ بالمقحم وهو زيد الثاني وهما أي المتضايفان يريد المتضايفان المتضايفين وهما كالكلمة الواحدة المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. فيلزم على قوله الفصل بينهما بالمقحم الثاني بالمقحم وهو زيد الثاني. وأما قول المبرد ففيه الحذف من الأول ففيه الحذف من الأول لأنه يحذف اليعملات الأولى. قال رحمه الله تعالى وأما قول المبرد ففيه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وهو قليل أي حذف الأول لدلالة الثاني قليل والكثير عكسه فالأكثر هو الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه لا حذف الأول لدلالة الثاني عليه. طيب قال رحمه الله تعالى فعرفنا أن قوله يا زيد زيد اليعملات يا زيد أصله يا زيد اليعملات زيد اليعملات فسيبويه يحذف ماذا؟ يحذف الثاني الثاني اليعملات الثاني فيكون التركيب على قوله بعد الحذف يا زيد اليعملات زيد. ماذا قال بعد ذلك؟ قال ناتي بزيد الثاني الذي حذف منه المضاف فنجعله مقحما بين ماذا؟ بين زيد اليعملات المضاف والمضاف إليه فيكون يا زيد زيد اليعملات يا زيد زيد اليعملات. والمبرد ماذا يقول في قولك يا زيد اليعملات زيد اليعملات؟ المضاف هو المحذوف هو اليعملات الأول الأول. طيب فيكون تركيب ماذا بعد ذلك؟ يا زيد زيد اليعملات زيد اليعملات فلا إقحام في قول المبرد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم كما سلفنا قال لا إقحام ولا حذف بل كل من زيد من زيد وزيد مضاف ومتوجه إلى ما بعد الثاني هكذا قال بعضهم. قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز ترخيم المنادى المعرفة يجوز ترخيم المنادى المعرفة فليس بواجب بل هو جائز. يجوز ترخيم المنادى المعرفة فخرجت النكرة مثل رجل وهو حذف آخره تخفيفا فذو التاء مطلقا كيا طلحة ويا ثبى وغيره فالضمير يعود إلى ذو حكاية إلى ذو التاء. قال وغيره بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته ثلاثة أحرف كيا جعف أو يا جعف ضما وفتحا. قال شرح من أحكام المنادى الترخيم من أحكام المنادى الترخيم والترخيم لغة ترقيق الصوت وتليينه يقال صوت رخيم أي رقيق وسهل. قال رحمه الله تعالى وهو حذف آخره تخفيفا وهي تسمية قديمة وروي أنه قيل لابن عباس إن ابن مسعود قرأ ونادوا يا مالي ونادوا يا مالي على لغة من ينتظر قال رحمه الله تعالى: قرأ إن ابن مسعود قرأ ونادوا يا مالي، فقال ابن عباس: ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم. ذكره الزمخشري وغيره، قول وغيره يريد بذلك الرازي وغيره، وعن بعضهم أن الذي حسن الترخيم هنا أن فيه الإشارة إلى أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم عن إتمامه، فهم ضعفاء، أضعفهم العذاب وأوهنهم، فما استطاعوا أن يكملوا هذه الكاف، فلذلك لجوا إلى الترخيم. وإلا فإن الترخيم يأتي للتلطف، مثل يا أعش، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أعش، فأهل النار قالوا ذلك، هل قالوا ذلك للتلطف؟ لا، وإنما قالوا ذلك عجزا، لأن العذاب أوهنهم وأضعفهم، فما استطاعوا أن يكملوا هذا. وهذه القصة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، لكن لم يقل عن ابن عباس، وإنما قال ويذكر عن بعض السلف، فذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري إلى آخر ما ذكر المصنف إلى قوله لضعفهم عن إتمامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشرطه أن يكون الاسم معرفة. معرفة، فلو كان الاسم نكرة فإنه لا يجوز أن يرخم، هذا هو مراده رحمه الله تعالى، وهذا قوله وقول بعض أهل العلم، بل أكثر أهل العلم. وقد وجدنا النكرة مرخمة، لكن قد وجدنا النكرة مرخمة في أفصح كلام العرب. قال امرؤ القيس: أحاري ترى برقا كأن وميضه، أو أحاري ترى برقا أريك وميضه، كلمع اليدين في حبي مكللي. قال أحاري. وذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى أن كلمة حاري هنا مراد يعني ترخيم الحارث، وحارث هنا نكرة، قال شنقيطي حارث هنا نكرة، فهذا يجوز، وإن كان لا يرضاه بعض أهل العلم منهم المبرد رحمه الله تعالى، ولكن نحن نجري على ما قاله المصنف هنا. قال رحمه الله تعالى: وشرطه أن يكون الاسم معرفة. فإن كان مختوما بالتاء لم يشترط فيه علمية ولا زيادة على الثلاثة، لذلك قال في المتن: فذو التاء مطلقا. ثم إن كان مختوما بالتاء لم يشترط فيه علمية ولا زيادة على الثلاثة، فتقول في ثبة، وهي الجماعة من الناس، يا ثبة، كما تقول يا آعشة، كما تقول في آعشة يا آعشة. وإن لم يكن مختوما بالتاء فقولك مثلا ثبة ليس بعلم، فتقول فيه يا ثبة، كما تقول في عائشة يا آعشة، لأنه ماذا؟ مختوم بالتاء. طيب، فلا يشترط فيه العلمية. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يكن مختوما بالتاء فله ثلاثة شروط. أحدها أن يكون مبنيا على الضم، والثاني أن يكون علما، والثالث أن يكون مجاوزا ثلاثة أحرف تجنبا للإجحاف والإضرار بالكلمة، وذلك نحو حارث وجعفر، تقول يا حاري ويا جعفة، يا حاري ويا جعفة، وهذا كثير في كلام العرب. طيب، فيا حاري هنا يريد ماذا؟ ترخيم لماذا؟ لحارث، وحارث هنا معرفة علم، فهو علم بخلاف ما أسلفناه في قول امرئ القيس أحاري ترى برقا، فإنه يريد بذلك النكرة، مجرد من الأرض. قال رحمه الله تعالى: ويا جعفة، ولا يجوز في نحو عبد الله وشاب قرناها أن يرخم، لأنهما ليس مضمومين، نحن قلنا يكون مضموما، ولا في نحو إنسان مقصودا به معين، لأنه ليس علما. قال رحمه الله تعالى: ولا في نحو زيد وعمر وحكم، قول عمر، هذه الواو لماذا جاء بها؟ ما فائدتها؟ نعم أحسنت، هي فارقة، تسمى بالواو الفارقة، وهذا من تصرف أهل الإملاء، وتحذف هذه في حالة النصب لحصول الفرق بالألف، تقول عمرا. قال: ولا في نحو زيد وعمر وحكم، لأنها ثلاثية، لأنها ثلاثية، فلو رخم عمر وزيد لبقي الاسم على حرفين، على حرفين، فالعرب لا تبقي الاسم على حرفين إلا إذا كان مبنيا. قال رحمه الله تعالى: وأجاز الفراء، إمام الكوفيين، وأجاز الفراء الترخيم في حكم وحسن ونحوهما من الأسماء التي وسطها متحرك. قال: ونحوهما من الثلاثيات المحركة الوسط، قياسا على إجرائهم نحو سقر مجرى زينب، فالعرب أجرت سقر مجرى زينب في ماذا؟ في إيجاب منع الصرف، فتقول كما قال الله سبحانه: ما سلككم في سقر، فأجروه مجرى زينب لا مجرى هند في إجازة الصرف وعدمه، فما أجروه مجرى هند فيجوز فيه، حتى يجوز فيه الصرف وعدمه. قال رحمه الله تعالى: وإجرائهم جمزا، هو ضرب من العدو، وإجرائهم جمزا لحركة وسطه، أي لأجل حركة وسطه مجرى حبارة في إيجاب حذف ألفه في النسب، في إيجاب حذف ألفه في النسب، فألحقوا، فتقول في النسب جمزي بحذف الألف، كما تقول حباء في حبارة حباري بإسقاط الألف بحذفها، فتجري الرباعية لتحرك وسطه مجرى الخماسي، فجمز رباعي، فأجري مجرى جمز، فأجري مجرى حبارة الخماسي في ماذا؟ النسب، في النسب. طيب لماذا؟ لمجرد كونه محرك الوسط، لمجرد كونه محرك الوسط. قال: لا مجرى حبلى، أي فما أجروا جمز مجرى مجرى حبلى في إجازة حذف ألفه وقلبها واو، فيجوز لك في النسبة أن في حبلى، فيجوز لك حذف الألف وقلبها واو، فتقول مثلا في حبلى حبلي بحذف الألف، وتقول حبلوي، وتقول أيضا حبلاوي، لكن قال ابن مالك رحمه الله تعالى: حذف الألف في حبلى أولى في النسب، في النسبة حبلي هذا أولى، لكن العرب ما أجروا جمز مجرى حبلى في جواز الحذف وذكره بقلب الألف ماذا؟ واوا، بل أجروا مجرى ماذا؟ الخماسي الذي يحذف الألف عند النسبة، فتقول حباري، فتقول جمزي كما تقول حباري. طيب، كأن المصنف يقول رحمه الله تعالى كماذا؟ الفراء، كأن الفراء يقول: كما أن العرب ألحقوا سقر بزينب وأجروه مجراه في كونه ممنوعا من الصرف وجوبا، لماذا؟ لتحرك وسطه فقط، لا مجرى ما يجوز فيه الوجهان كهند مثلا، فكذلك نجري، هذا قول من؟ قول الفراء، فكذلك نجري الاسم المحرك الوسط كعمر مثلا وحكم مجرى الأسماء التي يجوز فيها الترخيم قياسا، الذي يجوز فيه الترخيم قياسا. ولهذا أمثلة أخرى مثل قولك جمز كما سلفنا أجروه مجرى حبارة، أجروه مجرى حبارة، لماذا أجروه مجرى حبارة؟ لأنه محرك الوسط، فإذا كان إذا كانت العرب تلحق الشيء بالشيء في لأجل كونه محرك الوسط، فكذلك نلحق هنا عمر وحكم وما إلى ذلك من الأسماء التي وسطها محرك، نلحقها بماذا؟ بالأسماء التي يجوز فيها الترخيم، فنقول في عمر مثلا عندما أردنا الترخيم ماذا نقول؟ يا عمى، يا عمى، هكذا نقول. لماذا؟ لأنه ثابت في كلام العرب أن العرب تلحق ما كان وسطه محركا بغيره. طيب، فهذا مجرد قياس، فهذا وبها ولا يقتدى المتنبي في قوله عمى بن سليمان ومال تقسم، هكذا قال عمر بن سليمان يريد عمر ابن سليمان. طيب وهذا قول الكوفيين عليهم رحمة الله. قال رحمه الله تعالى وأشرت بقولي كيا جعف ضما وفتحا يا جعف يا جعف ضما وفتحا إلى أن الترخيم يجوز فيه قطع النظر عن المحذوف عن الحرف المحذوف فتجعل الباقي والباقي هو جعف وهو ماذا الباقي هو جعف هنا بقي من الراء في قولك جعفر. قال فتجعل الباقي اسما برأسه فتضمه وتسمى لغة من لا ينتظر لغة من لا ينتظر أي من لا ينتظر الحرف المحذوف فتقول يا جعف فهذه تسمى لغة من لا ينتظر الحرف المحذوف فكأنهم لا تنتظرها فكأنه نسيها فكأنه نسيها. ويجوز ألا تقطع النظر عنه يعني الحرف المحذوف بل تجعله مقدرا على ذلك الحرف المحذوف فيبقى فتبقي ما كان على ما كان عليه فتبقي فتحة فاء جعفر على ما كان عليه قبل الترخيم فتفتحه فلا تضمه. قال رحمه الله تعالى فتبقي ما كان على ما كان عليه وتسمى لغة من ينتظر فتراعيه فيقدرون الضمة على الحرف المحذوف. إذن فقولك يا جعف هذا مرخم وتسمى لغة يا جعف لغة من ينتظر وقولك يا جعف تسمى لغة من لا ينتظر من لا ينتظر فكأنك نسيت المحذوف فجعلته قسما مستقلا كأنه قسم مستقل. قال رحمه الله تعالى فتقول في اللغة الثانية وهي لغة من ينتظر في جعفر يا جعف ببقاء فتحة الفاء وفي مالك يا مالي ببقاء كسرة اللام وهي قراءة ابن مسعود وهي في قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فابن مسعود رحمه الله يقرأها ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك. قال رحمه الله تعالى وهي قراءة ابن مسعود وفي منصور يا منصو يا منصو أصل منصور فتقول يا منصو ببقاء ضمة الصاد وفي هرقل يا هرق يا هرق وهرقل بوزن دمشق بوزن دمشق مالك الروم فهرقل غير مصروف للعلمية والعجمة وحكي فيه أيضا وحكي فيه هرقل هرقل نعم. قال رحمه الله تعالى يا هرق ببقاء سكون القاف وتقول على اللغة الأولى وهي لغة من لا ينتظر يا جعف ويا مال في يا مالك يا مال ويا هرق ويا هرق بضم أعجازهن وهي قراءة أبي السوار الغنوي ويا منصو لكن هنا مشكلة تحتاج إلى إمعان النظر فيها. قال ويا منصو ما هو أصله منصور أليس كذلك؟ قال ويا منصو باجتلاب ضمة غير تلك الضمة التي كانت قبل الترخيم على الصاد فقبل الترخيم منصور الصاد مضمومة أليس كذلك؟ فإذا قلت على لغة من لا ينتظر وضممته إيش تقول يا منصو من أين جاءت هذه الضمة هل هي ما الضمة موجودة قبل الترخيم أليس كذلك؟ فنقول هنا الضمة إذا قلنا إنه منصور في منصور منصو وأردنا أن لغة من لا ينتظر هذه الضمة الموجودة غير الضمة التي في منصور هكذا نقول. لذلك قال باجتلاب ضمة غير تلك الضمة التي كانت قبل الترخيم كانت على الصاد. قال رحمه الله تعالى ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان ومن نحو معدي كرب الكلمة الثانية. قال شرح المحذوف للترخيم على ثلاثة أقسام أحدها أن يكون حرفا واحدا وهو الغالب كما مثلنا والثاني أن يكون حرفين وذلك أي وتبين ذلك وذلك فيما اجتمعت فيه أربعة شروط فيما اجتمعت فيه أربعة شروط أحدها أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا الثاني أن يكون معتلا والثالث أن يكون ساكنا والرابع واشتراط هذه الثلاثة وهي زيادته واعتلاله وسكونه ليسهل حذفه، وهذا الاشتراط لتسهيل حذفه. قال: والرابع أن يكون قبله ثلاثة أحرف فما فوقها، أن يكون قبله ثلاثة أحرف فما فوق، أي قبل هذا الزائد. لماذا؟ لئلا يلزم من حذف حرفين منه عدم بقائه على أقل أبنية العرب، على أقل أبنية العرب. طيب، وأقل أبنية العرب ثلاثة، أن يكون الحرف أن تكون الكلمة على ثلاثة أحرف. قال رحمه الله تعالى: وذلك نحو سلمان ومنصور ومسكين علما، فتقول يا سلم ويا منصور ويا مسك بحذف الحرفين. قال الشاعر: يا مرو إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء وربها لم ييأس. يريد يا مروان، فحذف النون والألف فقال يا مرو. قال رحمه الله تعالى: وقال الآخر: قفي فانظري يا أسم هل تعرفينه، هل تعرفينه. يريد يا أسماء، يا أسماء. ويجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير في نحو مختار، في نحو مختار، فمختار هذا يراد باسم المفعول وقد يراد به اسم الفاعل، فلا تعرفه، فلا تعرف أنه أراد باسم المفعول أم اسم الفاعل بمجرد النظر إلى لفظ مختار. قال رحمه الله تعالى: في ويجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير في نحو مختار علما، لأن المعتل أصلي، الألف هنا أصلي، جزء من جزء الكلمة، من أجزاء الكلمة أصلي، لأن الأصل مختير. إذا قلنا إن المختار اسمه ماذا؟ اسم فاعل، أو مختير إذا أردنا به أنه اسم مفعول، فأبدلت الياء ألف لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار مختار، فصار مختارا. وأن الأخفش إجازة حذفها تشبيها لها بالزائد، كما شبه ألف ألف مراما في النسب بألف حبارة، وألف مراما مراما أصل، كما شبه ألف مراما في النسب بألف حبارة فحذفوها. قال: وفي نحوي، قول وفي نحوي معطوف على قوله مختار، أي يجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير في نحوي، في نحوي دلامص علما. فدلامص درع، دلامص تقول يقال درع دلامص ودلامص، وهو درع ملساء براقة، ذكره في أساس البلاغة وهو للزمخشري. قال رحمه الله تعالى: دلامص علما، لأن الميم وإن كانت زائدة بدليل قولهم درع دلامص ودرع دلاص، فحذف الميم في قولك درع دلاص، درع دلاص، فدل ذلك على أنها زائدة. وإن كانت زائدة قال: ولكنها حرف صحيح، ولكنها حرف صحيح. ونحن قلنا في الشرط الثاني ماذا قلنا؟ أن يكون معتلا، قلنا في الشرط الثاني أن يكون معتلا. قال رحمه الله تعالى: وفي نحو سعيد، وهذا أيضا معطوف على مختار، وفي نحو سعيد يجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير. قال: وفي نحو سعيد وعماد وثمود، لأن الحرف المعتل لم يسبق بثلاثة أحرف، فتخلف شرط واحد وهو الشرط الرابع، الشرط الرابع الذي أسلفناه. قال: وعن الفراء إجازة حذفهن، إجازة حذف لأنه كوفي، ورأي الكوفيين في هذا معلوم. قال: وأنشد سيبويه تنكرت منا بعد معرفة لمي، بعد معرفة لمي، أي يا لميس، وهذا علم على امرأة تسمى لميس، فحذفوا السين فقط، فحذفوا السين، فحذفوا السين فقط. وفي هذا رد على الفراء، رد على الفراء. قال: وفي نحو، قول وفي نحو معطوف على المختار، أي يجوز الاقتصار، يجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير في نحو هبيخ وقنور، والهبيخ الغلام الناعم الممتلئ، والقنور الضخم الرأس، الضخم الرأس. قال رحمه الله تعالى: وفي نحو هبيخ وقنور، لأن حرف العلة محرك، لأن حرف العلة محرك. فتخلف الشرط الثالث، فتخلف الشرط الثالث الذي أسلفناه. قال: والثالث أن يكون المحذوف كلمة برأسها، وذلك في المركب تركيب مز تركيب المزد نحو معدي كرب وحضر موتى، فتقول يا معدي. إذا أردت التضخيم تحذف كرب برمته فتقول يا معدي، ويا حضر بحذف موت يا حضر. والله سبحانه وتعالى أعلم.